بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الدرس الماضي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشتمل على وجوه متعددة في فضل الصيام عموما فرضا أو نفلا، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي قوله: والصوم جنة. وفي قوله: والذي نفسي بيده لخلو فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي قوله: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، فرحة عند لقاء ربه. وكذا الحديث الآخر الذي فيه أن في الجنة بابا وقال له الريان يدخل منه الصائمون. فهذه وجوه متعددة في فضل الصوم عموما في الفرض والنفل، وقد جاء حديث تدل على فضل شهر رمضان وفضل صيامه، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا تصديقا وإيقانا بشرعه واحتسابا للأجر وطلب الثواب من الله عز وجل على هذا العمل الذي هو الصيام. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتح أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وهذا يدل على فضل هذا الشهر وتصفيد الشياطين الذين يفسدون على الناس دينهم والذين يؤذونهم في دينهم، وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين. وهذا فيه فضل واضح لهذا الشهر، وأن الأسباب التي توصل إلى الجنة فيه كثيرة، وأنه موسم مواسم الآخرة يتنافس فيه المتنافسون ويتقرب فيه المتقربون إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة من الصيام والقيام وقراءة القرآن والذكر والجود والإحسان وغير ذلك من وجوه الخير التي هي توصل إلى الجنة والتي هي من أسباب دخول الجنة، وهي في هذا الشهر، وهي تحصل في هذا الشهر وفي غيره، ولكنها فيه أعظم وأشد، وذلك لحصول هذا الشرف لهذا الزمان الذي هو شهر رمضان. وكذلك أيضا تغلق أبواب النيران، وذلك لأن العباد مقبلون على العبادة ومنشغلون في الطاعة. ومن المعلوم أن الشهوات والوقوع فيها والاستسلام لها لا شك أن ذلك يؤدي إلى الأضرار العاجلة والآجلة. وفي الصيام إضعاف هذه الشهوة التي تجر إلى المعاصي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. لأن فيه إضعاف للشهوة التي يكون بها أو بسببها الوقوع في الأمور المحرمة والوقوع في الأمور الخطيرة. وكذلك تصفد الشياطين، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. وهذا بالنسبة لشياطين الجن. وأما شياطين الإنس فإن شرهم كثير، ويحصل منهم في رمضان وفي غير رمضان بلاء عظيم، ولا سيما في شهر رمضان، ولا سيما فيما يحصل في هذا الزمان من القنوات الفضائية التي تجلب إلى الناس في بيوتهم أوساخ العالم وقاذورات العالم وكل بلاء وكل شر، سواء يتعلق بالدين والعقيدة أو بالأخلاق والآداب، فإن في ذلك البلاء العظيم والشر المستطير. والموفق هو الذي يوفقه الله عز وجل لعمارة ليله ونهاره بالطاعة والبعد عن هذه السفاسف وهذه الرذائل وهذه الأشياء التي النظر فيها وسماعها والاتجاه إليها يمرض القلب ويفسد العقل ويجر إلى الدمار وإلى فساد الأخلاق والتحلل والوقوع في كل بلاء وكل شر. فهذا من البلاء الذي يحصل من شرار الخلق, من شرار الخلق في رمضان وفي غير رمضان. هذه الوسائل الإعلامية التي تشتمل يشتمل كثير منها على البلاء والشر, ولا سيما هذه القنوات الفضائية التي غزت الناس في عقر دورهم وأفسدت شبابهم ونساءهم. الواجب على كل مسلم أن يتخذ من هذا الشهر فرصة للإقبال على الله والاتجاه إلى الله والعمل بطاعة الله والبعد عن كل ما فيه معصية الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل هذا الشهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقد قال عندما صعد المنبر آمين آمين آمين, ولما سئل عن ذلك ذكر أن مما أخبره به جبريل أنه قال رغم أنف امرئ أدركه شهر رمضان ثم لم يغفر له فمات فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. فهذا يدلنا على فضل هذا الشهر وأن الموفق هو الذي يغتنم هذه الفرصة ويعمر أوقاته ليله ونهاره فيما يعود عليه بالخير وما يعود عليه بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة, وأن نحذر أن يكون فيهما مفلسين الذين يجرون على أنفسهم الويلات ويجرون على أنفسهم الأضرار ويجرون على أنفسهم البلاء في هذا الشهر المبارك. الموفق فيه هو الذي يبتعد عن كل ضار ويقدم على كل ما هو نافع له في دينه ودنياه. ولا شك أن هذا الشهر شهر فيه المنافسة في الخيرات والأيام تمضي وتذهب شيئا فشيئا, وإذا جاء آخر الشهر فمن عمره من أوله إلى آخره في الخير فإنه يفرح ويسر لأنه شغل وقته فيه بما يعود عليه بالخير, ومن أضاعه ومن مضى عليه وهو منهمك في الكسل والخمول فإنه يكون فوت على نفسه خيرا كثيرا ويندم حيث لا ينفع الندم. وإذا كان قضى أوقاته في شيء من المعاصي لا سيما في متابعة المسلسلات الهابطة وكذلك النظر فيما يبث في القنوات الفضائية التي تشتمل على كل بلاء ويأتي إلى الناس في بيوتهم من أحياء العالم كل شر وكل بلاء, فهذا يجني على نفسه ويضيع الفرصة على نفسه فيما يعود عليه بالضرر وفيما يعود عليه بالعاقبة الوخيمة. فالعاقل ينتبه لنفسه ويستعيذ بالله من الشيطان وجنده من الإنس والجن, وأن يتقرب الله عز وجل بالأعمال الصالحة التي تنفعه عند الله وترفع درجاته عند الله وتجعله من أولياء الله في الدنيا الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا من يسمع القول فيتبع أحسنه, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.